وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. رعاء الإبل نعلم جميعا أن الحج أولا الوسيلة الخاصة هي الإبل، حتى الخيل ما تصلح لأن الخيل نفسها مداها قريب، وأما الإبل معها سقاؤها وخزانها في جوفها يمكن أن تورد الماء على 4 أيام فتحمل معها. وخالد بن الوليد لما قطع من العراق إلى الشام وقطع المفازة أخذ بعض الإبل العجاف وعطشها 3 أيام ورواها الماء ثم ربط على فمها حتى لا تجدر، وكانوا في المفازة إذا احتاجوا الماء نحروا تلك الإبل العجاف والماء الذي في جوفها سقوا به الإبل والخيل الأخرى عشان ما عندهم ماء في المفازة، يعني كانت صهاريج ماء تتحرك ويأكلون لحمها. فالإبل كما يقولون سفينة الصحراء، فهؤلاء الحجاج كم من عدد الإبل التي يأتون بها إلى الحج؟ كل واحد على بعير أو بالكثير 2 على بعير كالضعين وغيرها. فإذا حصل هذا العدد الكثير من الإبل وكل إبل عليه هودج، وين المسافة اللي تشيل هذا كله؟ تحتاج إلى حيز. فالرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تزدحم منها بالإبل وهواججها قال للرعاة خذوها واطلعوا برا هناك بعيد عن منازل الناس لمصلحته. الإبل تجد مرعى في الخلا ترعى، ومنى تخف الزحام فيها من الإبل ومن حمولاتها. والآن كما يقولون حجز السيارات الصغيرة لئلا تزحم الناس في منى وخفف كثير من الأزمة. إذن هذا تنظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، نقدر نقول لحركة المرور، نقدر نقول لكثافة السكان، حيثما شئت فسمها. لكن يهمنا هؤلاء الرعاة يشعرنا بأنهم كانوا رعاة وكانوا محرمين، لأنهم يرمون والذي يرمي معناها حاج. إذن لا مانع من كون الحاج يزاول عمل، سواء كان رعاية الإبل، سواء كان قيادة السيارة، سواء كان قيادة الطائرة، أي عمل يزاوله فلا مانع في ذلك، يبيع ويشتري يصنع. إذا كان الحجاج يمشون بهذه الأعداد الهائلة من الإبل، واحد يصنع طعام، واحد كسلان ولا تعبان ما يقدرش يعمل طعام وحصل هذا يبيع الطعام في القافلة تجارها، لا مانع في ذلك أن يحرم وأن يعمل في سفره وطريقه إلى الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والخلاف هناك عاد إذا كان حج ليتجر أو التجر ليحج. فإذا كان التجر ليحج أي ليربح ويستعين بربح تجارته على مصاريف الحج فلا مانع في ذلك، أما أنه حج من أجل أن يحصل على الربح فهذه ناحية ثانية. إذن الرعاة عمال يرعون الإبل ويقودونها وقت السفر، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يرحلوا بإبلهم خارج منى لترعى الإبل من عشب الأرض ونباتها ولتتسع أرض منى للحجاج. على أي ترتيب؟ يرمون جمرة العقب أول ما يصلوا لأنهم نزلين بالحجاج من عرفة المزدلفة إلى منى، وأول ما يتفرغون عن الحجاج بعد جمرة العقب. فإذا رموا جمرة العقبة مع الناس حينئذ يذهبون، حيكون أمامهم أول يوم التشريق اللي هو ثاني يوم العيد، وثاني يوم التشريق الذي هو ثالث يوم العيد، وثالث أيام التشريق الذي هو رابع يوم العيد. فرموا جمرة العقبة عن يوم العيد وانتهينا. فيذهبون أول أيام التشريق لا يأتون، ثم يأتون ثاني يوم العيد بأشخاصهم فيرمون عن اليومين. ثاني أيام العيد وهو أول أيام التشريق، الأولى فالوسطى فالكبرى، ثم عن أمس، ثم يرجعون ويرمون عن اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو ثالث أيام العيد، الأولى فالوسطى فالكبرى، ثم يرجعون إلى إبلهم ويأتون بها ثالث أيام التشريق من أجل الحجاج يروحون ويرمون في ثالث أيام التشريق عن هذا اليوم. يعني يغيبون يوم التشريق الأول ويوم التشريق الثاني يأتون ليرموا عن أمس عن يومهم الحاضر، ثم يذهبون إلى إبلهم يبيتون عندها، ومن الغد يأتون بالإبل من أجل الحجاج ويرمون عن هذا اليوم الأخير، ويكون نفرهم من تأخر. ومن كان يريد أن يتعجل نزل بإبله في اليوم الثاني ورمى الأول والثاني وتوكل على الله وذهب. وهكذا كل من ترخص وكان في خدمة عامة فإنه يأتي للرمي ويسمح له في المبيت وليس عليه فداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر العباس ولم يأمر الرعاة بأن يكفروا أو أن يفدوا أو أن يجبوا عدم مبيتهم بمنى حينما أذن لهم، والله تعالى أعلم.